أخبركم بهذه الأعمال وأن شاء أعجب منكم وأرفعنا في درجاتكم وخير لكم من إفراط الشهر والبيت وخير لكم من أن نذكر عدوكم ونصف عناكم ونصف عناكم. قال تعالى رسول الله قال إن الله عز وجل ما يعجب عنه الدليل الطيب الغني البطيء الرجل المرأة دار المسؤول العالم الجاهل كله يحفظ في حكم شرع من باب العباد. لما أقبل رب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك فأحسبني بشيء أن تشتغل به. يقول يا رسول الله الفضائل كثرت أنا مرة أسمع تتكلم عن فضل صلاة الله مرة تتكلم عن فضل صلاة الليل مرة تتكلم عن فضل صيام الدين الخميس مرة الحج والعمرة. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك فأحسبني بشيء أن تشتغل به. يا رسول الله علمني على الصايع أتمسك به. فماذا صار النبي عليه الصلاه والسلام من الاعمال يدله عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك خاطبه باذن الله. اسلم من وجهك لا يزال لسانك خاطبه باذن الله. ولما التقى العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم المعرض الوحيد الذي التقى فيها النبي عليه الصلاه والسلام بابيه ابراهيم ما هي الوصيه التي قالها ابراهيم للنبي عليه الصلاه والسلام؟ ترى النبي عليه الصلاه والسلام هو اشبه الانبياء ابراهيم شكلا اشبه الانبياء ابراهيم وابراهيم عليه السلام رزق الله ولديه اسماعيل ويعقوب اسماعيل وابحار ابحار كانت رجاله انبياء رزق بيعقوب يعقوب نبي اسماعيل رزق يعقوب يوسف يوسف نبي وتناسل الانبياء اسماعيل رزق باولاد لكن ما كانوا انبياء حتى وصل ذريته تتعرف الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فهو عليه الصلاه والسلام جده ابراهيم جده ابراهيم وكان الاسلام جد ابراهيم وامر الله تعالى في القران ان يتبع مله ابراهيم فقال الله وما اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم عليه فلا يقول عليه الصلاه والسلام لقيت مله كفر يمين ابي ابراهيم عليه السلام فالقران لما انزل اليه قال وحج فيه الى السماء وتعرض واحد في حياته التبع عليه الصلاه والسلام لابراهيم فقال له ابراهيم ماذا قال ابراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم اعطاه وصيه يوصلها الينا نحن وكان ابراهيم يحب امته ولذلك ابراهيم عليه السلام وغير الكعبه جرى حجرا على حجر الفرصه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. ثم قال ابراهيم ربنا وابعث فيهم يا ربي أهل الحرم الذي يحمل الجزاء ابعث فيهم رسولا منهم يدل عليهم آيات الله ويزكيهم ولاية الله ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان يدعو ابراهيم لأهل الحرم ثم بعث النبي عليه الصلاه والسلام وابراهيم قال فلما عرج به ابراهيم في السماء قال ابراهيم فقال ابراهيم لنبيه عليه الصلاه والسلام المراه قال يا محمد اخرج امتك مني السلام يسلم عليك النبي الله ابراهيم قال اخرج امتك مني السلام. شوف الان تقع ايمانا ترى الانبياء عددهم كما في حديث ابي بكر وحديث ابي امام في مسجد محمد وغيره لما سال النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله كم عدد الانبياء؟ قال 120 الف جمع كثيره ال 120 الف نبي افضل كلهم الاسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله عليه الصلاه والسلام. لما انتقل الفاطمه وعزاله على طول موسى عليه السلام لما انتقل الفاطمه العظيمه الكبيره ما هي الاحاديث التي دارت بينهما؟ قال ابراهيم يا محمد صلى الله عليه وسلم اخرج

كيف تستطاع ان تحسر هذا الحين؟ كيف تفعل؟ فقال الحرام جاء الى الله قال قال اما سمعت قول الشاعر الا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يريد لك الحديث وبالتقوى يجب لك ان تكون لدينا حديث يسلم عليك ان تكون بالتقوى ان تكون بالتقوى وبالتقوى يجب لك ان تكون بالتقوى ان تكون بالتقوى ان تكون وكان الناس السابق إذا أردت إنسان المعيشة إلا بالحال لازم يكون أحقاقا فجأت أحقاقا ذاتي أحسن سبب النسيبين هما الحقيقة في الكتب والكتب السابق ما يجي في يوم السرية من المكتبة لا كتب السابق تكتب فيه مع الكتب ومع الكتب سبب على الشرق ومع الكتب وخاصة في التجارة مسافرين التجارة وفيها يعني وكان ولا كان كرهما قال لنا عظم قال إذا كان لنا كرهما قال ولا الناس ما عندهم بشر ما عندهم ضمهم قال لنا ثم من جدة الإعجاب الحرام في هذا الشهر أخذ خطوة من وجود الإنسان إلى مكان فكان له مكان الضيق فكان الشهر هذا ما هو حرام ما يجوز هذا فقال الحرام ايش حرام والله ان احب لنا من المطر كلمه الله ساكن من الدين وكل احد من المطر فقال الحرام قلت اعطيك دليلا واعطيك دليلا ان الدنيا قال نعم قال يوسف جل جلاله قال الحرام ايش الحرام لا تضعف من الجار لا تضعف وجاءت تعالى الزواج بنتهم قال الحرام انا جار الخير قال انا ربي جبل المنى والمقام قال لي طيب لو صارت خمسه من الجبل خمسه من الجبل كم تفعل هذا يا نعم غير جل خالص طيب لو عندك 40 مليون والله ما كان اسمع لك انت بدون المحاضرة تمام والله ما ادري قال طيب لو عندك 120 مليون وما تتوقع من نهاية الحرب تكيل ولا ما تكيل حرام مصيبة يا رب والله ما ادري قال عمرك ما ادري قال لك قال مين قال حتى قال سمعت 100 جرام من الذهب 80 جرام من الفضه مخلوط معها كم تحسبون؟ قال سمعت الذهب مخلوط في نحاس كيف تحسب الذهب؟ قال نعم قال عمر بن الخير قال لا تجي انت مكان الخير يا رب لا تجي معك ايش تجارب؟ قال الحقوق والثمار ثم التزم بعضهم الشاب قال لك هؤلاء قوم الحق يمنعون حق الله في رمضان فيزيل الله فيهم نحو حقهم منهم لان المطر اهل المطر يجوز شو المطر اهل الجنه من المطر جارع الله يقول حتى نذكر الجنود من المطر عاد لا تجوز كما لا تجوز فبعض الحرمين يتبدل فهنا على الحرام يقول يا ابي هريره يا ابا هريره اتركني واعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال ابا هريره ماذا تعلم قال اذا اخذتهم في عهدك نعم فقط ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حتى تصبح آية الكرسي قدام الناس فيفتح الله عليكم من عند الرحمن مع الله ويكمل عليكم حق الله وقال له معقبات من بين يديه ملائكة ومن خلفه ملائكة تحكم من أمر الله الله يا رب قال إذا رأى الكرسي عند النوم فإنه لا يزال عليك من الله حق حتى تصبح ذهب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام ما فعل اكلك البارحه قال يا رسول الله تعالى اكلك عن نور كلمات فرعون يا رسول قال لا اعلم ما فعل قال تعالى حتى اظهر مسلم تعالى اني لقرات ايه الكرسي انه لا يزال عليه من الله حقا حتى اصبح وقال عليه الصلاه والسلام فضلا قال ولذلك بيس نعلم ان الذي يقرا القران يقرا انه الجواب الثالث انه لم يكن يتكلم عنه موسى عليه السلام لما بعث الله تعالى نبيه حتى تعرف ان الفكر حتى عند الانبياء السابقين كانوا يعلمون انه محبوب من الله موسى لما اختار الله تعالى لله كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام في دار لأن موسى عليه السلام لما خرج يوما في مصر وشباب خرج في مصر ووجد رجلين يمتلئان منهم خصوصا واحد من قوم فرعون الأصليين المصريين الأصليين واحد من بني إسرائيل بنو إسرائيل هؤلاء منهم بنو إسرائيل قبل موسى سنوات لما أوتي لما قلت يوسف عليه السلام في الجنة وجاء سياره وعمل يوسف وسلم به الى مصر وبعد ذلك قال رضي الله عنه بعد يوسف ارسل الى ابيه يعقوب جاء مع اولاد كل ثلاثه يعقوب اسمه اسرائيل اسرائيل يعني عبد الله ان على الله مثل اسرائيل ميلادي يعني عبد الله قاتل الله وحفظ الله كالدين على الله ولذلك تنازل الاسرائيل وقلت له صار بينهم من الاصليين حتى يرجع ولذلك كان فرعون يستعمل موسى راى المصريين يضرب معهم الاسرائيليين كل النصر وجاي بينهم النصر دي الارض اللي عندي في الكتاب ده على موسى فين الرسول يا ابن الله وتقرا بعد ذلك يا رسول الله وقال حجر وقال وقال وقال لكن هذا في روما تقرا شنو قرا على سبحان لكن موسى دفع وقف دفع فصار الضربه في اكثر الضربه وراح الى السماء ثم لما اجتمع ليقتل موسى قال موسى قال يا رب تعرف على رب الصالح دولك كنت تسال عشر سنوات في مدينه مدينه مدينه يقول الله فلما قضى موسى مثلا عشر سنوات وصار بيده دون شغل يعني دون مصر اتى من جانب طولنا اكثر من مصر وراى عند طولنا طول جبل قال يا زورت عشرة سنوات من الجامع جلدت يدي على روحي طعام ونعام وصفرين قال يا ابن كلهم يا ابن كلهم لعل ابيكم من هذه الحرب الشكايه وقال الحرب ذهب وصلنا عليه السلام واذا بالله تعالى يحيي الدنيا اني انا ربك واخلعنا عليك انك بالوان المقدس هو الله نصرتك فاستمع لمن يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه المكاتب وفيها تنسى كل امر بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجع وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصا يتوكل عليها وامسك بها على غنم وليتها مع الاخرى قال اعبدها يا موسى قال الله فاذا هي حيه تسعى فاقولها ولا ترى سنعيد مسيرة الأولى وانظر يدك إلى جناحك تأتي في جيبك تدخل بيضاء كما تأثر بيضاء يجب من بين المعارض الأخرى لنريك من الآيات الأخرى إذا تأتي إلى جناحك إنها خطأ موسى نام جامع في جواب تعرفني يا ربي المعجزات وأمرت أن يذهب إلى جناحك قال ربي اشرح لي صدري أنا يجوز فرعون صدري يضيق وابدا بطرح الامر ويسر لي امري ويسر امري عليك واحمل العقده لاني سر باللسان فرد اللسان واحمل العقده باللسان يفتح القول ثم قال انني ارجل وانا ارجع ما قطعت حتى كان بسبب الدنيا موسى طلب من الله تعالى أعظم وقت أو أعظم شفاعة يجب على هذا الإطلاق أنه تشبع الواحد المتوز تشبع الواحد المطلق تشبع الواحد المتوز في الجامعة تشبع الواحد ويعطون هذه الهدية يعني تشبع الواحد ويرفع الإنسان عالي في مقام الأنبياء حقيقي يعني شفاعة لم يقع في العالم مثلا ولذلك الشفاعة لا تشد السلوك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أمري وأشركه في أمري أشركه في أمري لأن تجعله نبيا ليش؟ من أهل كي تفتح لك كثيرا ونذكر لك كثيرا ماذا كي تصلي لك كثيرا كي تقدم لك كثيرا ساعة موسى يا أبت أحب عبادة عندك يا ربي التسجيل الدليل يا ربي اجعل أخي هارون عينيا حتى تفتح جدد واحد عند أبي وقال يبقى تدفعني بدل 100 ريال أشتري لي كرسي لو كان لدي 10 مرات أذكره وأعلم أنه يكفي إلى مصحفي ما في وقت لا تجد مشكلة في هذا يقول عشان اروح احكي يوميا واحد يعني وعشان لما يجيو على النظام وصل القهوه وترجع تشتغلوا وعشان يدخل هذا الاشياء هذا عبد الله فهنا موسى يقول عيسى واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واجري بها البلاد كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال أوتيت كلك يا موسى ثم قال الله موسى بعد العيد اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أن قلت يا موسى تسبحك كثيرا ونذكرك في الجماعات لا تقصد لأن الله يحب ذكرك فلما قال موسى ربي لك أن تسبحك بعد العيد Thank you. عليه السلام قال الملائكة يا رب هذا الطول المعروف من عبد المعروف في أرض دائما من هذا يا رب قال الله هذا عبد يونس قال الملائكة يا رب يا فلا تذكر ما كان يفعل بمقاطعة نبي الله قال الله يا المقاطعة يونس فلولا أنه كان نبيا ما قرروا لأنه كان من المصدقين عن الطبق حسن ما قرروا لأنه كان من الضالين لا تسأل الله تسبب عن يوسف عيسى فانت أعطى الله كثيرا لكن الله تعالى أعطى حسن فلولا أنه جعل نبيا المكذبين لنجد في بطنه يكون المرتبة الثانية بالله جل وعلا نبی کے اختلاف ہو رہا تھا وہ بات دیکھنے کے لیے ثم حتى ثم هذه الجواب حتى الزوجة حقوق الوالدين جواب الزوجين ومحمد المدرسة حتى الزوجة حقوق الوالدين وهو جلس مع عياله يقول حقوق الوالدين سيكره الله العلم المدرسة أن الذكر الذي يطاع الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ربك الوالد كيف يفعله كما أنه يعرف يقول الحمد لله يفهمون أن بعد الله صلى الله عليه وسلم يفهمون أن الحكم الذي يكون في لذلك خير هذه الحديثة من عدد هذه الحديثة من قبل تريد قبل أن يكون قبل أن يكون لكن لا تربط تتعالى عليها كما تمثل المسجد لما يقول الله ورحمه يجوز من هذه يقول ما يجوز يعني من القواعد أن هناك أذكار معينة مخصصة لأفعال معينة يعني واحد لو أعطيت من قال أن هذا الفرق عليه فلن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء لبيك إن الحمد لله لبيك اللهم لبيك قال عشر مرات في الحلقة يا أخي أن تعلم كان لا يحتاج أن الدعاء الجميل لبيك اللهم لبيك يا رب العالمين يقول سنة الله لكن هذا الذكر مقيد بالإحرام هل تجعل سليم حكم الله الذي الله ربي يقصد على الذي يدعو على الله نحن سليم حكم الله هذا الذكر مقيد بالإحرام هي ونحن نحن الموقف الذي الدعوة جاء في بيسي أفعال معينة الأفضل أنها تفعل بهذه الأفعال الأمر الثاني أنه الذكر أنواع منه ذكر مقيد يعني مثلا الواحد يدخل المسجد يقول كذا يقول كذا يذكر صلاة اللهم لا تمر قبل الصلاة يقول صلاة مطاعة هذه أذكار مقيدة في الحال وفي أذكار أخرى مثل أفضل صلاة إلى الصلاة أفضل ما أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذكر مقيد ومثل لما قال ابو ذر يا رسول الله كم تعبون من صلاتي كم تعبون من صلاتي يعني يا رسول الله انا اكبر قانون كثير واطلع عليك يا رسول الله كم تعبون فالصلاه عليه من هذا الذكر اذا اكبر الله تعالى حبيبك بالدعاء ولا حبيبك بالدعاء كم تعبون من صلاتي من ذكري وقال عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اجعل من صلاتي اجعل لك ركن الله قال ركن كثير وان تذكر واحد قال اجعل لك كل ذا قال كثير وان تذكر واحد قال اجعل لك من صلاتي قال ان تذكر واحد قال اجعل لك ثلثين يعني انا اتفق هذا الاحكام خليك ساعة أخرى صلاة عليه النبي تسليحا قال لي فرقين نعم الصلاة المقصود هي الصلاة لا كما جاء من صلاة ثم قال عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لا أجعل لك صلاة إلا ما وقال يا رسول الله إذا تكفى أمك ويغفر ذنبك فذكروا أن مما يهلك الهم عند العبد الإفطار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرك مضاعف وهذا الشرك مضاعف ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أصحابه من يومئذ قال أكثرهم عليه الصلاة أتدرون من المسجد من مكرر عنده من الصلاة هذا الشرك مضاعف واحد يقول طعاما قاعدا مستمعا إلى آخر لكن لا يستحيل أعداد معينة للذكر إذا ذكروا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث وأنها تدعى أخيرا من أفضل ما يدرب عليه القول تعليمه الأذكار وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعلم الصبي الذي يكفي يعلمه وعن مسلم رضي الله عنه كل صبي تصيح به الصحبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام سمي الله كل بيديه كل ما يعني كل ذات من الله. يقول طلحة رضي الله عنه يقول عبد الله بن يقول كنا إذا تبسم عليه الصلاة والسلام عرف لم يرد أحد ما يدعى حتى يكون لك عرفه ولم يبدأ يبدأ قبل أن يعرف. يقول فجلسنا وفتح أربعة فأقبل جارية كأنها تنسى أقبل جارية صغيرة تنظر كأن في واحد يدفع عن وراء فوضع كذا وضع يقول أخر العربي كأنه موسى مثلا ماذا يتبعنا كذا وضعنا في يد الثاني قال روح من يتبعنا إلى الباب من الجنة الصغيرة والذي كان الأعلى ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر عليه اسم الله وإنه جاء في هذه الجنة ليستعد بها حتى يأكل معنا لكن الترحال تأكل الله فلا يستعد حتى الشيطان قال ليستعد بها الطعام تأكل ثم أخذ الأعراض فأنتأكل يده ثم قال فلا يأكل يده إن يده في يد مع يده ولذلك هذا الذكر تعويض كلامك عليه يأكل وإذا الإنسان دخل بيته إذا دخل بيته فهو ذكر إذا دخل الإنسان إذا السلام عليكم قل بسم الله أو نحو أو لا إله إلا الله حديث بسم الله عليكم بسم الله فركبت وعسى مرة يقول بسم الله لا إله إلا الله أستغفر الله السلام عليكم إذا دخل الإنسان بيته فردك الله قال الشيطان لا مبيت لك ماذا تفعل في البيت؟ قال الشيطان لا مبيت اليوم في البيت فإذا ذكر الله عند الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء لذلك احرص حتى النجاح في درسه احرص اليوم بسم الله وإذا لم يكن بسم الله أول وآخر حتى يكون هذا الذكر حاكم كله أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من ذلك الله كثيرا ويتبرأ منا ومنكم جميعا اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم كما جمعتنا في هذا المسجد على خير أسباب حضورنا ولكن أن تسمعنا تدعى إلى ربك اللهم لا تدع دينك ولا تدع أحبابك إلى شرك ولا عقيم مثل ذرية الصالحة ورزقت اللهم لا تدع دينك ولا تدع أحبابك من عليه دين ويحتاج الى وظيفه او دراسه او مصر الا وسعت اللهم اصلح ايامنا وذرياتنا اللهم اصلح ايامنا وذرياتنا ربنا اهدنا لازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انا نسالك ان تمكن للحق واني في بلادنا اللهم مكن للحق واني في بلادنا اللهم انزل عليهم الامن والايمان والسلامة والاسلام اللهم انزل عليهم الامن والايمان والسلامة والاسلام اللهم يا حي يا قيوم ارحم جنود العدو اللهم كلهم قيدا ورفيقا وقاعدا ورقيبا اللهم وفقنا لجنودك شر الاشرار سيد الفجار شر المعافى عليه ذنوبهم واحفظ جميع بلاد المسلمين احفظ جميع بلاد المسلمين واسبق عليهم نعمتك واعطهم وغافرك يا عظيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم كل امير في بلاد الشام كل امير في فلسطين وفي مصر وفي السودان وفي كل ارض من ارضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا سيد الاسلام اللهم احفظ ولي امري وولي عهدي ووفقهما لكل خير يا حي يا قيوم وانفع بهما عباده وبلاده لا تزال الاسرار يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله الا انت اللهم انت الغني عن الفقراء اللهم انت الخير ولا تجعلنا من الظالمين اللهم انت الله لا اله الا انت الغني عن الفقراء اللهم انت الخير ولا تجعلنا من الظالمين اللهم انت الله لا اله الا انت الغني عن الفقراء اللهم انت الخير ولا تجعلنا من الظالمين اللهم انت يا رحمن لا تضيع على ولا تزل اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباب اللهم انفع به العباد والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباب اللهم اسقنا غيثا مبينا صحيحا صدقا طبقا مجددا عاما غير خاطر نافعا غير ضار يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اسقنا لا تزكيه اللهم اسقنا لا تزكيه اللهم اجعل له من خلقك ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلك Thank you.